للصبر حدود يا حبيبي.

صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير، صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير، ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير. والقرب يا سال وراني وراني ده القرب يا سال وراني، البعد ارحم بكتير، ولقيتني وانا بغواك خلصت السفر معاك، ولقيتني وانا بغواك خلصت السفر معاك، وبأملي بعيش ولو انه ضيع لي سنين ضيع لي وهي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود والحب كمان موجود. اي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنين اليك موجود. انما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي يا صبر غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود والحب كمان موجود. اي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني انك موجود. انما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي يا حبيبي. اديت لك وقت تفكر.

ما تصبرنيش ما خلاص انا فاض بيا ومليت ما تصبرنيش ما خلاص انا فاض بيا ومليت ما تصبرنيش ما خلاص thank you. مفيش في الدنيا غرام بيعيش كده على الأوغام ده مفيش في الدنيا غرام والحب الصادق عمره ما يحتاج لكلام ما تصبرني ما خلاص موجود أي غلطة ومش هتقول وحنيني إليك موجود. إنما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود. يا حبيبي يا حبيبي.